الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله على نعمة الإقبال، الحمد لله على نعمة التيسير والتفضل والجمال، الحمد لله على نعمة العطاء، الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله أن مد في أعمارنا ويسر أمورنا وعافانا في أبداننا، وكما أدركنا أول رمضان أكرمنا بأن ندرك ختامه وآخره. كان معنا أخ في بداية رمضان ما انقطع عن ليلة من الليالي، من يومين دخل إلى المشفى سبحان الله، ويعني قال له الطبيب أنت ينبغي أن تدخل للمشفى من أول رمضان، فقال اعذرني خليني أدرك رمضان، خليني أصلي مع الجماعة، خليني كذا خليني، وهو يعني يجاهد نفسه و يصبر نفسه حتى أدرك جله. بقي يومين فتألم كثيرا، فقال له الطبيب ما ينبغي أن تبقى، خلاص ينبغي أن تدخل للمشفى. فدخل لا أقول بعين تبكي بل بقلب يبكي، أنت أكرمك الله جل جلاله أدركت الختام، جلكم ثبتكم الله تقبلكم الله، كنا نراكم في البدايات ونحن نراكم في الختام، فقولوا الحمد لله، فالذي وفقك هو الله جل جلاله، وهو الذي قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله، ونحن لا حول لنا ولا قوة. وإن مشت أيام رمضان وإن ولى رمضان، فرب رمضان موجود ورب الشهور موجود، والذي آنسنا أصلا في رمضان هو حبه، والذي آنسنا في رمضان وأفرحنا وأسعدنا هو الشوق إليه والوقوف بين يديه والأنس معه والمناجاة والدعاء، وهذا لا يتأثر ولا يتغير بعد رمضان. إنما الذي حصل في رمضان إنما هو البيئة، إنما الذي رأيتموه تغير في رمضان هو الاجتماعية والبيئة. ووالله الذي لا إله إلا هو، الأمة قادرة على أن تقيم بيئة رمضان كل العام لو وفقنا لهذه البيئات ولهذه الاستعدادات والحضور كل العام، لاستطعنا أن ندرك بيئة رمضان كل العام. جلست أتفكر ما المناسب أن أتكلم به في آخر حكمة لعلها تكون الحكمة الأخيرة هذه الليلة، فإذا بي أقع على حكمة عجيبة لابن عطاء الله الذي كنا معه في هذا الشهر المبارك بتيسير من الله وتوفيق منه، وهو الذي كان ييسر لنا مما يعني من باب التحدث بنعمة الله، وهذا كذلك كله من الله. كنت كلما أجلس قبيل العشاء لأتفكر بما أتكلم أفتح الكتاب، الحكم عددها فوق 265 حكمة، فأقول يا ربي أنت أعلم بالناس وأنت أعلم بقلوبهم وأنت أعلم بالذي يناسبهم، فاهدني وسددني لما فيه خير لي ولهم. في كل يوم سبحان الله أقع على حكمة أهم من الأخرى. وكذلك عندما جلست الليل الآن قلت يا ربي اهدني لشيء نختم به شهرك بالرضوان، ونختم به بنصيحة عظيمة للإمام ابن عطاء الله، فإذا بي أقع على وصية وحكمة عجيبة له يقول فيها رحمه الله تعالى: متى فتح لك باب التعرف عليه فلا يضرك مع ذلك قلة الأعمال، متى فتح لك باب التعرف عليه فلا يضرك مع ذلك قلة الأعمال. وهذه حكمة بليغة عظيمة إذا فهمناها بطريقة صحيحة. لا يقصد ابن عطاء الله أن يقول لك بعد رمضان تقلل من الأعمال، إنما هؤلاء الحكماء يعلمون حقائق الدنيا ويعلمون أن المرء بطبيعته يصاب بشيء من الضعف، ويعلمون أن الأعمال قد تمر في مواسم عظيمة تجد نفسك فيها قد أقبلت وأكثرت، ابتداء لعله من الغد لن تصلي الثمانية أو لن تصلي العشرين التي كنت تصليها، فبالبديهي ستشعر بهبوط. فيقول لك ابن عطاء الله: لا يضرك قلة الأعمال إذا تغيرت المواسم، يعني طالما أنه فتح لك باب التعرف عليه. وأمثال هؤلاء الحكماء دائما يخاطبون القلوب، يخاطبون الأرواح، يخاطبون البواطن، فيقول لك: الظاهر قد يتغير. إيه نعم، كنت تصلي كل ليلة 20، ممكن يقل في كان مناسبات تقوم بها في رمضان، ممكن تقل بالظاهر، لكن الوجهة القلبية التي فتحت لك لن تتغير، لولا أنه يريد أن يعرفك عليه لما جاء بك إليه، لما دلك عليه، لما اتصل بك صديقك وقال لك: عم بتكلم معك أنا بأول رمضان، وين السنة بدنا نقيم، وين بدنا نصلي، لما قواك واستقمت على الختمة. اليوم عندنا بالليل ختمة، وهي ختمة الكثير منكم. أنا أعلم أن الكثير أخبرني أحدهم من 3-4 أيام، قال لي: الشيخ بس من باب يعني التحدث بفضل الله تعالى. قلت له: نعم. قال: كنا بأول العشر الأواخر. قال: يا شيخ بفضل الله اليوم الختمة العاشرة، الختمة العاشرة. نعم نعم، يوجد منا من كان يختم كل 3 أيام، كل 3 أيام يختم ختمة، يقرأ في اليوم الواحد 10 أجزاء. إنما المسألة مسألة عزائم. فطالما أنه دلك على الطريق الذي يوصلك إليه، المهم أنت على الطريق. هلأ يا أخواننا، إذا الإنسان كان مضيع، ضيع به الطريق، بعدين سأل سأل سأل سأل، قالوا له: بس هاي الطريق تستلمها بتوصل على بيروت. بعدين لا يضره خلال المشي في الطريق كان ماشي بسرعة ولا كان ماشي شوي شوي، ليه؟ هم وصلوا الطريق. أنا ما أقوله لإخواني، أنا ضربت هذا المثال حتى تتضح صورة. المهم أننا عرفنا الطريق. هلأ بعد رمضان قلت شوي الأعمال، لا بأس. مش لا بأس معناتها لازم تقل، لا، ممكن تقل، نحن بشر، لن تستطيع أن تبقى على نفس الوتيرة التي كنت قائم بها بالأعمال برمضان، نكون صريحين مع بعضنا. وإلا إذا بدك تضلك تقيس نفسك على نفس الوتيرة اللي كنت قائم فيها برمضان، حتصاب بالملل، وحتصاب باليأس، وحتصاب بالإحباط، وحيقول لك الشيطان: لأنه هو ناطرنا 30 يوم، ناطرنا أول ما يأذن العيد، أول ما يأذن المغرب بليلة العيد طالع يعني مسكر راسه بده يفش خلقه، أول شيء حيقول لك: إيه لك ليك أول ليلة ما قمت الليل عامل لي فيها، كنت تقوم الليل، كنت تقوم الليل 20 ركعة وثمان ركعات، وين ولا ركعتين، انت كمان ما تفتحلوش باب يعني صلي لك ركعتين، يعني مش لهالدرجه يعني بدك تسلك له شوي لابيس عشان تعرف كيف تحكي انت وياه. فهو بيجي بيقول لك: وين ليلي بكاملها مش مصلي ولا، وكنت كل يوم صلي 20 ركعة وقاعد تصلي ورا الشيخ وامام وتبكي، مبين عليك طالع منافق. فبيجي الواحد بيقول: اوف والله طلعت منافق انا، شو هالرمضان هذا؟ لا لا، انا يكفيني انه دلني على الطريق. والله لو ماشي على أقصى الشمال وماشي شوي شوي، خمسة ماشي، خمسة أنا ماشي بسرعة 10، وما رأي حد من حد طاير، قول له: الله يبارك فيك، إن شاء الله أنا بدي أصير زيك، بس المهم أنا هون، مش المهم بطريق ضايع، المهم ما أكون بطريق ضايع. في ناس يا إخواني برمضان ما يعرفوا الطريق، في ناس برمضان الله تعالى من أول رمضان يقول: يا باغي الخير، يا باغي الخير، يا باغي الخير، أقبل أقبل لك، أقبل. وهالمشايخ وهالعلماء وهالخطباء وهالختمات وهالقيام وهاللقاءات، وبفضل الله مدينتنا كانت عامرة وتعج الليلة مثلا، بفضل الله في ما يقارب 10 مساجد في المدينة عندهم ختمات للقرآن، وبالمخيم وبرا المخيم وبدول العالم، وفي ناس ولا بباله الموضوع، يعني في ناس أصلا مش مرتب أنه اليوم يحضر ختم من الختمات. فهذا بعيد، أنت يا ربنا دلك على الطريق. فلو قلت الأعمال بعد رمضان، شوف شو قال لك ابن عطاء الله: طالما أنه فتح لك باب التعرف عليه فلا يضرك قلة الأعمال. من جميل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مرة في غزاء فبالسفر بيتعب الواحد، فقالوا ناموا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام من طبيعته يوكل أحدا بالاستيقاظ، أنت بتفيق الصحابة حتى ما تروح عليهم الصلاة، فوكل بلال رضي الله تعالى عنه بأن يوقظ الصحابة رضي الله عنه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم توقظه حرارة الشمس. شو يعني؟ راحت على الفجر، ويأملك هالصحابة رضي الله تعالى عنهم متضايقين وزعلانين، وكيف تروح علينا الفجر وشو صار معنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على وجوههم، شو شافهم؟ متضايقين كثير. شو قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ لا تراعوا، ما بأسر مش مشكله، لا تراعوا، إن الله قبض أرواحنا. خلاص نحن، أنتم مش ماشيين لعنده، خلاص أنت، إن الله قبض أرواحنا. لذلك من جميل ما في شرعنا أن المرأة إذا كان قد أقبل على الله ثم مرض فإن الله يعطيه أجره كما كان يقوم بالأعمال وهو صحيح. واحد كان كل عمره يصلي هو افتعب، صار يصلي هو قاعد، الله يعطيه أجر القيام وهو صحيح. نام عن صلاة، طبعا هو بالنسبة له أخذ بكل الأسباب، انتبهوا هذا كمان لأنه كمان حساس هذا الموضوع، إذا أخذناه على على على مطلقه بصير بقول ما أنا كمان بالشغل ونسيت، لا مش هيك، أنت أخذت بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بلال تعال أنت بتفيقنا، وكله يجهز حاله، بدنا نفيق على الفجر ولو تعبانين جي من السفر. راحت نومي على النبي عليه الصلاة والسلام، وراحت نومي مع سيدنا بلال، وراحت نومي مع كل الصحابة، قالوا خلاص نحن أخذنا بالأسباب. مش واحد بكرة بعد رمضان سهران للتنتين ثلاثة بالليل وبده ينام قبل الفجر بساعة وقال وين مش عم نشوفك على الفجر؟ قال الشيخ والله إن الله قبض أرواحنا، أنت علمتنا إياها آخر ليلة، ما تقول لي إيش عم بغشك إبليس، حافظ الحديث إذا بدك وجيب لك هي بالسند. لا، فبدنا نحن نفهم يا أخواني في الله، ما بدنا نصاب باليأس بعد رمضان، إنما نريد أن نحسن الظن بالله. هو الآن فتح لك باب الإقبال عليه، في عنا إخوة رمضان الماضي أقبلوا وبدأوا معنا رمضان الماضي، فضل الله استقاموا وتغيرت أحوالهم، بس شوي شوي، بس استقاموا شيئا فشيئا، عرف الطريق وقال أنا سأمشي، حط إجره على الخط، مش ترك الطريق. سامحني ما بيمشي الحال إنك تيجي بس بعد رمضان نهار الجمعة تقول أنا آتي للمسجد نهار الجمعة، أنت معرف الطريق. الذي عرف الطريق ينبغي أن يلتزم فيه ولو بالقليل. لذلك ما نؤكد عليه دائما في كل عام في ختام رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بس في أعمال أدومها وإن قل. مما أعجبني كنت أسأل أحد الإخوة امبارح قلت له وين أنت بالعادة بالعشر الأواخر ما بترك المسجد؟ فأعجبني جواب، قال لي شوف شيخ أنا من 10 سنوات ما تركت العشر الأواخر بالمسجد. قلت له طيب، قال لي لكني جلست مع نفسي فرأيت نفسي كل سنة بعد العشر الأواخر ما بقوم الليل، العشر الأواخر ما بفوت فيهم قيام أبدا، لكن كل السنة ما عندي قيام ليل. فقلت هذا لا يحبه الله. قلت له طيب شو عملت؟ قال أنا هالعشر أيام كنت أقوم الليل بس كنت أقوم في البيت وحدي، وكنت أقول يا رب أنا الآن أقوم في البيت وحدي، ما بدي أتعود بس على الجماعة عشان بعد رمضان أرجع وقف، بدي أعود نفسي على قيام الليل من الآن، أنا حتى أنا أستأنس معك، فإذا ذقت لذة التعرف عليك إذا انتهى رمضان أبقى مقبلا إليك. جميل جميل واحد يحكي مع نفسه هيك، يعني ما تمشي بس مع الموج، إذا مشيت وإذا نامت الموج بنام، لا يكن أحدكم إمعا، إذا أقبل الناس أن يقبل وإذا تركوا يترك، إذا أساء أساء. لا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه الليلة ليلة النوايا، هذه الليلة ليلة التخطيط، هذه الليلة ليلة العزائم. أطلب عزيمتك الليلة، في ليلة الختام ربنا يعطي عطاء لم يعطه في شهر بكامله. كان السلف يقولون هذه الليلة ليلة توزيع الجوائز. كيف الموظف آخر الشهر بينطر آخر يوم؟ كيف الطالب بينطر آخر السنة لأنه عارف حلو طالع الأول؟ بينطر أبوه يجي يعطيه الجائزة. نحن ننتظر من رب رحيم كريم عفو شكور يشكر لنا الأعمال، ننتظر منه الجوائز لكن اطلبها، اتدلع عليه جل جلاله، اتدلل عليه، اطلب اللي بدك إياه، اطلب دينك ودنياك، اطلب منهجية حياتك بعد رمضان، اطلب استقامتك على الأعمال، اطلب الطريق اللي بدك تستقيم عليها وتمشي فيها، اطلب ما تريد. قل له يا ربي أنا أضعف بعد رمضان، أنا أنشغل بعد رمضان، أنا أتأثر بالدنيا بعد رمضان، أنا أضعف بالفتن بعد رمضان، فدلني عليك ودلني على من يدلني عليك، وإن قلت أعمالي لا أبالي، المهم أنت. اطلبوا من ربكم جل جلاله هذه الطلبات. لذلك إذا فتح لك باب التعرف عليه فلا يضرك قلة الأعمال، فأنت فتح لك أعظم باب. اختموا رمضان أيها الكرام بحسن الظن به، لا تيأسوا من روح الله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، واعلموا أن الله تعالى من أحسن الظن به أعطاه، وأنه لا يريد أن يعذبكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله الذي لا إله إلا هو يريد أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يستر عيبنا وأن يكرمنا وأن يجازينا وأن يعطينا الجوائز التي نريد. ووالله ما الابتلاءات التي نزلت بنا وببلادنا وبلاد الشام إلا لخير يعلمه الله جل جلاله، فأبشروا بخير وأمروا بخير واختموا هذه الليلة بخير.